بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هما آيتان: آية لمن قذف المحصنات من المؤمنات عموما وقد مضت، وهذه الآية لمن يرمي المؤمنات المحصنات الغافلات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. من رمى المؤمنات أمهات المؤمنين، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الذين يقذفونهم يرمونهم بالفاحشة يتهمونهم كما فعلت فئة من مغفلي القوم ومن منافقين من المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وكان ذلك لأول مرة، فاكتفي بجلدهم وإقامة الحد عليهم وكشفهم أمام الملأ وضربهم بمحضر جماعة من المسلمين. أما بعد أن أنذر الله من يفعل مثل ذلك مرة أخرى وهو يعلم أنه يقذف أعراض سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأعراض أمهات المؤمنين الأمهات اللائي لهن من القداسة والحرمة ما للأم زيادة على كونها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يقذفهن. قال الله عنهن: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المحصنات العفيفات الطاهرات البريئات الغافلات عن معنى الفاحشة قط ما لم يخطر لهم ذلك ببال يوما من الأيام ولا ساعة من الساعات، هؤلاء المؤمنات الصالحات القانتات من يفعل ذلك من يقذفهن يلعنه الله في الدنيا والآخرة، يلعن في الدنيا بإقامة الحد عليه قتلا. كان الجلد أولا، أما بعد الفعلة الأولى فقاذف أم المؤمنين عائشة وبقية أمهات المؤمنين سواها عذابه في الدنيا القتل، وله لهم في الدنيا عذاب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جزاؤهم في الدنيا عذاب القتل وجزاؤهم في الآخرة العذاب العظيم، الخزي والدمار والسعير في نار جهنم مع الكافرين والمنافقين. وكيف فهم ذلك وكيف أدركنا ذلك؟ جاء المفسرون رحمهم الله فوجدوا في ذلك آيتين: آية ذكرت فيها التوبة بعد إقامة الحد مع عقوبة الفسق وعقوبة إلغاء الشهادة البتة، وجدوا آية ذكرت فيها العقوبة في الدنيا والآخرة ولم تذكر فيها توبة، والتي ذكرت فيها التوبة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وقد مضت، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من قذف المؤمنات الغافلات المحصنات من غير أمهات المؤمنين له عقوبات 3 يجلد 80 جلدة ثم تلغى شهادته ويفسق ولا تقبل له شهادة أبدا ثم يحكم عليه بالفسق ولكنه بعد إقامة الحد وإلغاء شهادته وإعلان فسقه إذا هو تاب وأناب وأصلح بأن لم يعد بعد ذلك يقذف المؤمنات الله إن تاب يتوب على من تاب من هؤلاء والله غفور رحيم. وهذه الآية الثانية لم تذكر فيها توبة وذكرت بعد الوعيد وبعد التهديد وبعد أن أمر الله ألا يعود الناس لمثل هذا أبدا وبعد أن استفضع الله ذلك واستعظم وقال للمؤمنين تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لم يذكر توبة لهم ثم عاد فقال جل جلاله يوم تشهد عليهم وهكذا دفعوا دفعا لعذاب الآخرة وحسابهم على قذفهم لأمهات المؤمنين الحساب العسير الحساب المؤلم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة ولا يكون ذلك إلا يوم الحساب ويوم العرض على الله. فلم تذكر في هذه الآية توبة هؤلاء كيف يكون عذابهم يوم يحاسبون منكسي الرؤوس وهم في غاية ما يكون من الشدة والبلاء يسألون ألم تفعلوا كذا وكذا فيحاولون أن يجحدوا يحاولون أن يكذبوا وإذا بالله الكريم يخرس ألسنتهم أولا فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم ينطق الله الذي أنطق اللسان في الدنيا ينطق في الآخرة جوارح الإنسان من يد ورجل ومن جلود ومن بقية حواس الإنسان المحاسب فتشهد اليد عليه بأنه صنع كذا وكذا وتشهد الرجل عليه يشهد كلا اليدين وكلتا الرجلين يشهدنا على من على هذا المذنب على صاحب هاتين اليدين والرجلين يشهدنا عليه بما قدم يشهدنا عليه بأنه كذب وأنه قذف وأنه ارتكب وأنه أساء. عند ذلك ينطق اللسان ويقول للأيدي والأرجل كيف تشهدنا عليه وأنا ما كنت أنافع إلا عليكم لكي لا تدخلوا النار ولا تعذبوا. فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهكذا يضطر بعد ذلك أن يشهد عليه لسانه كما شهدت يداه عليه وشهدت رجلاه عليه كما يشهد الرقباء عن اليمين والشمال من ملائكة الله المكلفين بتسجيل الخير وتسجيل الشر. يوم تشهد ويكون ذلك اليوم يوم القيامة يوم الحساب يوم العرض على الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم جمع لسان وأيديهم جمع يد وأرجلهم جمع رجل بما كانوا يعملون في دار الدنيا من سوء وإجرام وقذف للمحصنات العفيفات الغافلات عن السوء والفحشاء المؤمنات بالله ورسوله من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ثم قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوم حسابهم، يوم شهادة ألسنتهم عليهم، يوم شهادة أيديهم وأرجلهم عليهم، يومئذ يوفيهم الله، يحاسبهم بالوفاء والتمام والكمال. إن كانت حسنة حفظها لهم، وإن كانت سيئة حفظها لهم وقد يغفرها. لكن هؤلاء الذين يقذفون أمهات المؤمنين يؤذون رسول الله في عرضه وفي كرمه وفي كرامته وفي شرفه، لا مغفرة لهم، يعذبون. يومئذ يوم القيامة يوم الحساب يوفيهم، يجازيهم، يكون حسابهم وفاء كاملا، إن خيرا وإن شر. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، حسابهم، الدين هنا الحساب، حسابهم الحق الذي لا ظلم فيه ولا جور. إن كان لهم خير حسب لهم، وإن كان لهم شر حسب لهم، ويغفر الله ما دون الشرك. وفي هذه الآية يهدد ويوعد ويتوعد من يقذف أمهات المؤمنين بعد أن صدر عنهم ما صدر، وأعظم الله ذلك جدا واستفزعه جدا، وقال عنه تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يومئذ يوفيهم الله دينهم وحسابهم الحق، حسابهم الذي لا باطل فيه ولا ظلم فيه ولا جور، يحاسبهم بما قدموا وبما عملوا بالوفاء والكمال والتمام، حسابا حقا لا ريب فيه ولا مين ولا شك ولا زيف ولا باطل. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذ ذاك هؤلاء المتشككون من المنافقين. وقد فسر البعض هذه الآية من القذفة بالمنافقين وحدهم، وإلا فالتوبة عموما. باب السماء مفتوح، باب الرحمة مفتوح، يتوب الله على من تاب، حتى المنافق إذا تاب، حتى الكافر إذا تاب ثم أصلح بعد ذلك يتوب الله على من تاب. قالوا هذه الآية في المنافقين الذين ماتوا على ذلك وقذفوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي بن سلول، ومن آزاراه، ومن ساعداه، ومن قال بقوله. إذ ذاك يعلمون أن الله هو الحق ولا يأتي إلا بالحق، وما نطق إلا بالحق، وما كانت شريعته إلا حقا، وما كان رسوله المرسل إلى الناس إلا الحق الذي أتى بالحق ونطق به جل ربنا وصلى على نبينا. قال تعالى الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. لا زال الله جل جلاله يقرع أولئك ويوبخهم ويحذرهم نفسه وينذرهم ألا يعود مؤمن، ألا يعود إنسان لمثل ذلك. كان هذا أمرا ووحيا نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لمن عاصر الحادثة وعاصر الإفك، وبقي ذلك حكما مستمرا إلى يوم القيامة لمن يجيء بعد النزول وبعد حادثة الإفك ويأفك ويكذب ويزور ويقول ما لم يكن له حق ولا واقع، مما لم تره له عين بل ولم يعاصره البتة. يقول جل جلاله في هذه الآية الكريمة: كيف تصوروا هذا البلاء وقبلوا، مع أن الخبيثات يكن إلا لأمثالهن، الخبيثات للخبيثين، النساء الخبيثات، النساء الفاحشات، النساء الزواني، لا يكن زوجات إلا لأمثالهن من الخبيثين من الرجال. كيف؟ وهذه السيدة الجليلة زوجة لسيد الخلق والبشر، زوجة للطيب المطيب صلى الله عليه وعلى آله، كيف دخل في عقولكن أن تكون الخبيثات، الزوجات الخبيثات؟ كيف يمكن أن يتزوجهن الطيب المطيب المبرأ المعصوم سيد الخلق والبشر وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ذاك ما لا يقبله منطق، ولم ينزل به وحي، ولم يجعل الله للطيبين من الرسل والأنبياء إلا الطيبات من القانتات الصالحات المحصنات العفيفات الطاهرات. فقال جل جلاله: الخبيثات للخبيثين، فلا يليق والطيب المطيب الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم أن تكون له زوجة خبيثة يصدر عنها ما قاله هؤلاء الأفاكون، هؤلاء الكذابون، هؤلاء من المنافقين والمغفلين من المؤمنين عندما قالوا ما قالوا، وهم لا يلقون بالا لما قالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك يقول: إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. يقول هذا للمؤمنين ليحفظوا ألسنته من السوء، من إيذاء أعراض المسلمين عموما، فكيف بعرض سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ولا يليق بالخبيثة من النساء إلا خبيث مثلها، وإن لم يكن خبيثا في الأصل إذا رأى الخبث وسكت عنه يصبح خبيثا، فهو إذن كان مؤهلا للخبث قبل ذلك، وهي الدياثة التي عير بها صلى الله عليه وسلم من يرى السوء في أهله ويسكت عنه، لا يطلق ولا يؤدب ولا يلاعن. هذه هي الدياثة التي لا تقبلها رجولا، فكيف برجولة مؤمن؟ فكيف بإيمان صادق؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. سيد الرسل الطيب المطيب، فلما كان كذلك وهذه حقيقة مسلما فافرغ منها عند كل مؤمن ومسلم. والكلام هنا مع المسلمين الذين قالوا ما لم ترى أعينهم، فكيف يتصور أن يكون للطيب غير طيبة؟ وما دام قد ثبت أنه النبي المعصوم، أنه الطيب الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، إذن فكل نسائه طيبات، وكل نسائه طاهرات، وكل نسائه عفيفات صالحات قانتات. وعلى ذلك فمجرد كون السيدة أما للمؤمنين زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن لا يخطر هذا ببال مسلم، فضلا على أن ينطق به وأن يتكلم به. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك المطيبون من الأنبياء والرسل، أولئك المطيبون من الصحابة، من الراعي للأول، من الصالحين من المؤمنين. لا يليق بالطيب إلا طيبة، ولا يليق بالطيبة إلا طيب، وهم مبرؤون مما يقول السفهاء والمنافقون والبله المغفلون. وقد فعل جل جلاله، برأ عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبرأ السيدة عائشة أم المؤمنين مما قذفها به المنافقون والبله المغفلون. أولئك مبرؤون مما يقولون، برئوا في سلسلة ونسق من الآية، وهذه آخر الآيات، وقد تجاوزنا 15 وزيادة. أولئك مبرؤون مما يقولون، الطيبون والطيبات مبرؤون من هذا القذف وهذا الخبث. الطيبات من أمهات المؤمنين والطيبون من المؤمنين، فكيف بالطيب المطيب سيد الرسل صلى الله عليه وسلم؟ أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هؤلاء الطيبون طاهرون، هؤلاء الله غفر ذنوبهم، غفر حتى الخواطر التي خطرت في أنفسهم، وعوض ذلك رزقا كريما. وما الرزق الكريم إلا الرزق الخالد في الجنة. ومعنى ذلك أن الله بشر السيدة عائشة في الدنيا قبل الآخرة بأنها طيبة مطيبة، زوجة الطيب المطيب، وهي مغفورة ذنوبها والخواطر التي تخطر بنفسها، وأن الله عوضها بهذا الذي قذفت به رزقا كريما في الجنان. ومن هنا عندما عائشة أيضا غلطت وقامت تقاتل علي بن أبي طالب في غزوة في فتنة الهودج، وحدث الذي حدث أيضا، وحاول بعض المنافقين أن يلعب بين ذلك، وإذا بعلي يقول كرم الله وجهه، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإنها لحبيبة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولو صح أن تكون امرأة خليفة لكانت عائشة. وبذلك قطع لسان كل أفاك، كل من أراد أن يصطاد في الماء العكر. فتنة كانت وانتهت، وفتن بها من فتن، وآب بالمغفرة من آب. لهم مغفرة ورزق كريم. ثم بعد ذلك، بعد الأحكام، أحكام الزناة وما أمر الله به من جلده 100 جلدة وبتغليب عام، إن كانوا أبكارا، إن كانوا عزابا، وبالرجم حتى الموت إن كانوا محصنين رجالا ونساء. ثم بعد أن أصدر حكمه جل جلاله على القذفة ب80 جلدة، وأن يحضر عذاب كل طائفة من المؤمنين، بعد ذلك حكم باللعان فيما إذا وقع الاتهام من الرجل لزوجته وليس هناك شهود. 4، يلاعنها وتلاعنه، ويسقط الحد ويدرأ اللعان الحد على الرجل وعلى المرأة، على الزوجة والزوج. ثم بعد سلسلة من الآي في تقريع الله لمن قذف السيد الكريم أم المؤمنين، في هذه الآيات الآتية يعلم الله المسلمين ويؤدبهم بآداب المنزل والدخول للمنازل، كيف يستأنسون وكيف يسلمون، كيف يكونون بشرا لهم خلق، لهم حضارة، لهم نبل، لا يكونون كالحيوانات يدخل هذا على هذا وعلى هذه، وقد يجد في الدار زوجة، قد يجد في الدار أمه، وقد يجد أخته وهي على حالة لا تريد أن يراها ابنها ولا أخوها ولا أي قريب لها. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، وعلى عادة كتاب الله أن فروع الشريعة يخاطب بها المؤمنون، لأن الأصل من الإيمان قد تم فيأتي بعد الأصول الفروع. فإذا كان الخطاب في الأصول، في الدعوة للتوحيد، للإيمان بالله ورسله وكتابه، إذ ذاك يقال يا أيها الناس. الخطاب هنا للمؤمنين بعد أن آمنوا بنبيهم وبعد أن امتثلوا لما أمر به من أركان الإسلام من شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج، هنا الله يعلمهم الآداب والرقائق، يعلمهم كيف يتصلون ويتعاشرون ويتآخرون ويتعارفون. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا دخلتم دورا، بيوتا جمع بيت ومسكن، إذا دخلتم ببيت ليس ببيتكم ولدار ليست بداركم لا تدخلوها بلا إذن ولا استئناس ولا سلام ولا كلام. ليس ذلك أدبا للمسلمين، وليس ذلك خلقا لائقا بالمسلمين، ولا يعرف بهذا الوصف إلا اليهود ورعاع الناس. تجد الرجل يدخل على بيت الرجل وعلى عياله حاضرا كان أو غائبا بلا استئذان ولا سلام، لا يفعل هذا مؤمن ولا يفعله ذو خلق. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ومعنى إذا كانت البيوت بيوتكم لا تحتاجون إلى إذن، وإن كان هذا في الغالب الأعم، ولكن مع ذلك أمروا حتى إذا دخلوا لبيوتهم أن يقولوا كلمة تشعر بدخولهم، كأن يقول تكبيرا أو نحنحا أو كلمة يشعر بدخوله، لأن في البيت قد تكون أمه أو أخته أو ابنته على حالة لا يليق بالأب أن يراها ولا بالولد ولا بالأخ. أيريد أن يرى الولد أمه عريانة؟ أيريد أن يرى الأخ أخته عريانة؟ أيليق ذلك في دين المسلمين وفي أخلاقهم؟ إذن الإذن والاستئذان لا بد منه، بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته كان إذا غاب في غزاة أو معركة أو سفرة أو حج أو عمرة ورجع، كان في تلك الليلة لا يدخل البيت، يبقى في ضاحية البلدة ويأمر من معه أن لا يطرقوا نساءهم ليلا، ويقول ليعلموا ذلك ولكي لا تتخونوهم. قد يخطر بالبال أنه جاء مفتشا ليرى ماذا صنعت، فإذا حصل سوء الظن بين الزوج والزوجة شقيت الحياة وما سعدت. وكان يقول حتى تمتشط الشعفة وتستحد: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وما معنى تستأنسوا؟ أي تستأذنوا. ثم بعد الإذن تقول: السلام عليكم، أدخل. وبيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرة طارق يريد الدخول للبيت دون سلام، حاول أن يقول السلام أدخل، وإذا بالنبي يأمر خادما أن يقول له: استأنس أولا، استأذن، قل أدخل، ثم بعد أن يؤذن لك قل السلام عليكم. فعلم ذلك فأذن له ودخل وقال السلام عليكم. ومرة صلى الله عليه وسلم استأذن على صاحب الله فقال السلام عليكم من الباب، فلم يسمع جوابا، ثم ثانية ثم ثالثة، فهذا فرجع. وإذا بالصحابي وكان سعد خرج مسرعا وقال: يا رسول الله، سمعت سلاما وأجبتك خفيا ولم تسمعني، لأنني أريد أن تبلغني سلامك مرة وثانية وثالثة، لعل ذلك يدخل علي البركة واليمن والسلام والأمن بسلام. وإذا به يأذن ويدخل للبيت معززا مكرما ويحضر ما حضر. ومرة عمر استأذن عليه أبو موسى الأشعري، فالتهى عنه عمر، استأذن أولا وسلم من الباب فلم يؤذن له، فثانية فثالثة فرجع. فإذا بعمر وكان غارقا في أشغال المسلمين يقول لمن حضر: ألم أسمع صوت سعد؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وما باله؟ قال: سلم مرة ثم ترك وذهب فأرسل عليه. فقال: لي ما ذهب؟ قال: استأذنتك بالدخول وسلم 3 مرات فلم يؤذن لي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استأذن 3 مرات فلم يؤذن له فليرجع. وإذا بعمر يقول له: لتأتيني بشاهدي عدل وإلا أوجعتك ضربا. وكان عمر شديدا في من روى عن رسول الله شيئا إلا أن يأتي بشاهد. وإذا بأبي موسى يذهب مرهبا منزعجا عند الأنصار والأصحاب ويقول لهم: لقد لقيت اليوم بلاء من أمير المؤمنين، استأذنت 3 فلم يأذن فذهب، ثم أرسل خلفي فقال: لما حضر؟ فقلت له: سمعت نبيك يقول صلى الله عليه وسلم: من استأذن 3 مرات فلم يؤذن له فليرجع. فقال لي: إما أن تأتي بشهادة يهد أو جلدته. فقال له الجماعة وكلهم كانوا قد سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فذهب شابان وقد سمع هذا الحديث فقال: يا أمير المؤمنين، نحن نشهد والأنصار يشهدون والمجاهدون والمهاجرون يشهدون. إذا كان بسط عمر له وأدار بشره له وترحيبه وأدخله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا، غير بيوتكم حتى تستأذنوا. وفي قراءة تستأذنوا هكذا ولكنها ليست سبعية، وتستأنسوا من الأنس، وهذه كلمة يقولها أهل مكة: آنسكم فلان وآنستم فلان، أي رأيتموه ورآكم وسلمتم عليه وسلم عليكم، وقع الإذن بينكم في الاتصال زائرين ومزهورين، وهذا من أصلها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، تسلموا من الأنس من الإذن، وعندما يحصل الإذن يحصل الأنس والتآنس والمؤانسة، وتسلموا. أن تأتي في الباب تقول فلان، وبعد أن تقول فلان تقول بعد ذلك ويؤذن تستأذن: أأليج؟ أأدخل؟ فإن قيل نعم فادخل وقل: السلام عليكم. هذا أمر الله بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم طرقه مرة طائر فقال: من؟ وإذا بالرجل يقول: أنا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه كلمته: أنا أنا، يسخر به ويسخف جوابه: أنا من أنا؟ كان ينبغي أن يقول فلان، أنا كل طارق يقول أنا. وليؤذن له يجب أن يعرف بنفسه، قد يأذن رسول الله والمزور لإنسان دون إنسان. وهكذا لامه وعاتبه فأصبح من الواجب ومن أدب الاتصال والمعاشرة والمصادقة إذا طرق طارق الباب فقال: إنسان من؟ وهذه عادة لا يزال يعملها الناس في كل محل، تقول: من؟ فقل: أنا. فإذا قال: من؟ قل: فلان. قال: من؟ قال: أنا. ومرة طرق طارق عليه الباب وإذا به ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام من شق الباب أو من نقرة المفتاح البيت ينظر ببصره، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإذا به يبتعد النظر عندما انتبه بأن النبي يراه ابتعد برأسه. قال: لو بقيت في مكاني لجئت بما يفقه عينك. وهل جعل الإذن إلا للنظر؟ لماذا الاستئذان؟ لكي لا يرى الإنسان البيت وعورة البيت ومن في البيت. فإذا أخذ هكذا يسرق النظر فهو قد خان وخرج عن العهد وتلصص على أعراض المسلمين، فكيف بأعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتبين هذا الذي فعل ذلك، إما أنه كان مغفل من أمثال هؤلاء الذين قذفوا عن غفلة، وإما منافق. بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى إنسانا يسترق النظر لداخل بيته ففقأ عيناه لا جناح عليه. قد أهدر فقد تلك العين. وهذا مذهب الظاهرية كثير من السلف. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا الفعل منكم الاستئناس والاستئذان والسلام خير لكم، خير لدوام المحبة، لدوام الأخوة، لصيانة الأعراض، للمجاملة، للغلط بينكم، لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون فيما يجب أن تقوموا به من آداب ورقائق في دوام الأخوة بين هؤلاء المسلمين الذين أخى الله بينهم، فقال إنما المؤمنون إخوة. فلو جاء هذا الزائر فدخل ولم يستأذن قد يطرد، قد يضرب، قد تفقع عينه كذلك، قد يتهم باللصوصية وبأنه جاء للفاحشة، قد يتعرض للرصاص. والفقهاء يعتبرون من دخل البيت بلا إذن صائلا، والصائل يقتل، وما جعلت الأبواب إلا لذلك، وما جعلت الستور إلا لذلك. وهذا أدب الله الذي أدب به المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، تتذكرون، تفكرون في أن هذا في صالحكم، تتذكرون أن هذا من آداب نبيكم وآداب دينكم والآداب التي أعلنها الله وأمركم بها في كتابه. قال تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن لم تجدوا في بيوت غيركم أحدا، طرقتم الباب فلم يجب أحد، صحتم بالصوت أنا فلان لم يجب أحد، سلمتم فلم يجب أحد، معنى البيت ليس فيه أحد. ومع ذلك إذا لم تجدوا أحد إياكم أن تدخلوا للبيت وأصحابه ليسوا فيه، سيكون هذا مما يفسد الأخوة ومما يوقف الفاعل إلى التهمة. وقد يكون في البيت نساء لا يليق أن يفتحن الباب للرجال، وما الفائدة من الاستئناس والسلام؟ البيت لا رجل فيه، لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن يدخله أجنبي. ولذلك لا تجيب المرأة ولا النساء اللائتي في البيت، فإذا دخل دخل لمكان غير مكانه، وتصور حرمة ليست حرمة، وفضح عرضا ليس عرضا، فينتقل الأمر من فقع العين إلى الاتهام بالفاحشة، إلى السرقة واللصوصية. وقد يكون الرجل في البيت ولم يرد، الأمر أمره والشأن شأنه، قد يخرج له في هذه الحارة ويقتله وقد يضربه، وما الذي حمله ليفعل ذلك؟ فإذا لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها لا تدخلوا هذه البيوت حتى يؤذن لكم. فإذا لم يكن في البيت من يأذن فلا تدخلوا. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذا لم يأذن لكم من في البيت فقال لك ارجع لا تغضب، ارجع هو أزكى لكم، يقول الله أطهر لقلوبكم، أطهر لنفوسكم، أطهر لسلامة وأزكى لأخوتكم. قد يكون للرجل مانع من الموانع، سبب من الأسباب، قد يقوله وقد لا يجد مصلحة في قوله. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لا تدخلوا ولا تغضب، الحرم حرمه، المكان مكانه، وقد يكون له عذر أنت تلومه، هذا لكل صاحب بيت له الحق في ذلك. وحكاية أدخل اليوم الأجراس التي تكون في البيوت أو هذه التي تدق بها على الحديث هي استئناس والاستئذان. إذا فتح الباب فهذا إذن، قل السلام عليكم، إن قال لك ادخل فهو إذن بالدخول، وإن لم يقل لك ذلك فمعناه لم يأذن، لا تحوجه لأن يقول لك ارجع. قد يكون له مانع من الموانع، قد يكون له سبب من الأسباب، والمؤمن يقبل عذر إخوانه المؤمنين. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، والله عليم بأعمالكم. بالتخلق بأخلاق المؤمنين منكم، بالامتثال بما تؤمرون به، بالصالح من أعمالكم، بالطالح من أعمالكم. ولذلك اعلموا وتيقنوا أنه يعلم السر وأخفى، فما أمركم به من أمر فامتثلوه وقوموا به، فلا يأمركم إلا بما يعود عليكم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا ينهاكم إلا عن ما يضركم في الدنيا والآخرة، فامتثلوا واسمعوا وأطيعوا، فهو عليم بكم، عليم بمطيعكم، عليم بمسيئكم وعاصيكم. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن هذا نوع آخر، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا نوع آخر، بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم. وما هي البيوت غير مسكونة؟ فنادق النزول، الدكاكين، المتاجر، المكاتب، الإدارات، في كل هذا متاع، متعة، شيء تستمتعون به، بيعا أو شراء أو نزولا أو أخذا أو عطاء، وهي ليست مسكونة، ليس فيها نساء. وهذا أن الأبواب تكون مشرعة ومفتوحة، ومجرد فتح الأبواب إذن بالدخول، خاصة وأنت تعلم أنه لا ليس هناك نساء. المكان فتح للتجارة، فتح فندقا للنزول، فتح لعمل من الأعمال، مصنع، معمل، متجر، مكتب، أي شيء من هذا. لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا، وكلمة بيت تشمل كل ما تقيم فيه وتجلس، غير مسكونة، ليست للسكنى ولم تعد للسكنى، وإنما أعدت لشيء آخر غير السكنى، أعدت للصناعة، أعدت للتجارة، أعدت للمتع، ما يتمتع به الإنسان فيه.